ممكن تتكلم فيها ركز اي حاجه بس ذاتها غيره لك الشاشه غلط شد السير المعلي اما ده كنت ورا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قصدك تفوت عين بيت الله كتابه وجهه صدق الله العظيم دون الحق والبناء والحق مولى فوق رضا الله يا جار صلاتكم على الصحابه والقران الحق العربيه واقام الدين بالجهه العرب والنظام الوطنيه والموجود بكفر الشيخ سليم الشيخ الغربية فرغون الشيخ محمد أبو جهر فليتفضل له مصبوح مرغورا ولنا ولو حسن مسلم

Come on, come on.

ايه حلو ده يا عم انت عملت زي تلا اهو انت عملت زي تلا انت خالص